الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وروي عن شيخه ربيعة أيضا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان، وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي فوجب الكف عنه. فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها. وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، فالجأ إلى ربك فإنه معاذك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته ليوم الدين، وبعد. وهذه القاعدة في صفات الله جل وعلا كما سبق أخذت من الكتاب والسنة، أما العقل فهو تبع لذلك، والعقل لا يستقل بدليل يكون شرعيا في الأصل، وإنما الشرع هو الذي ينبه العقل ويدله على الحق، كما قال الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخره. في آخر الآية قال: لآيات لقوم يعقلون. والعقل الله جل وعلا فاوت بين خلقه فيه، فتجد إنسانا يكون أتم من الآخر عقل، وإنسان يكون عقله عكس ما عقل الآخر. فإذن لا يمكن أن يكون العقل هو الدليل. فهذه القاعدة في إثبات الصفات أن تكون العقيدة عقيدة التي يثبتها خالية من أمرين، أحدهما أن يعتقد أن شيئا من صفات الله جل وعلا يماثل صفات المخلوقين، وهذا كما قال الله جل وعلا: ليس كمثله شيء. وقال تعالى: لم يكن له كفوا أحد. فالمثلية منتفية، وكذلك المكافأة كونه يكافئ مخلوق وهو المعنى، وكذلك قوله: فلا تجعلوا لله أندادا. فالند هو المثل الذي يماثل الذي يناظر، سواء كان في الذات أو في الصفات. الله جل وعلا هو الأحد الذي لا يماثله شيء، وهذا قد تكفل الله جل وعلا به في آيات كثيرة. ومعلوم أن الإنسان إذا لم يمتثل أمر ربه جل وعلا ويكون هو الذي يمنعه من التعدي إلى ما لا يدل عليه، فالعقل لا يمنعه من ذلك. والأمر الثاني التكييف، وسيأتي في التكييف الكلام ما هو التكييف الذي المطلوب منه. وقوله: فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما ثبت لله من صفات الله أنه مماثل لصفات المخلوقين. وهذا اعتقده كثير من الناس فضلوا في هذا، فلهذا لجأوا إلى أمرين: أحدهما النفي كما فعله المعتزلة، فإنهم نفوا صفات الله جل وعلا بناء على أن صفات الله جل وعلا تماثل صفات المخلوقين، فردوها أصل رأسا، وهذه هذا أمر واضح أنهم ضلوا في هذا. الفريق الثاني لجأوا إلى التأويل أو التفويض، ومعلوم أن التفويض هو جهل، وكونه يعرض عن المعنى وعن البحث في ذلك أو عن الاعتقاد، مع أن قلب المؤمن لا بد له من اعتقاد ولا يمكن بدون ذلك. والتأويل شر من الرد، لأن الرد أمره واضح، ونرد نصوص الكتاب والسنة، والمسلم أمامهم مرتاح في هذا، يعلم أنهم على ضلال. ولكن المؤول الذي يقول إن مراد الله كذا وكذا وهو غير ذلك، فهذا يشتبه على كثير من الناس. مثلا الرحمة قالوا إرادة الإحسان، أو هي الإحسان نفسه، لأنهم يقولون إن رحمة الإنسان التي نعرفها هي رقة في القلب تقتضي الميل إلى المرحوم، ثم إما أن يوصل إليه ما يستطيع من النفع أو يمنعه مما قد يقع فيه من الضرر. فبناء على ذلك قالوا رحمة الله إرادة الإحسان، وليس أن الله جل وعلا يقوم به صفة تسمى الرحمة. فهذا خروج عن خطاب الله جل وعلا وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك اليد، قالوا اليد هي النعمة، لأن اليد المعروفة لنا جارحة، والله جل وعلا ليس كمثله شيء. هذا أيضا ضلال ظاهر. والذي هداهم إلى هذا هو اعتقاد التمثيل في ظاهر الصفات، وهذا كثير جدا، وكثير في من يتكلم على الأحاديث وفي التفسير وفي غيره، جاءوا إلى صفات الله جل وعلا أولوها بناء على ما وقع في نفوسهم من أن هذه الصفات تشبه صفات المخلوقين. ولهذا حذر المؤلف رحمه الله من الوقوع في ذلك، لكون كثير من الناس وقع فيه، وهو ضلال واضح. وبيان كونه ضلال وخروج عن مقتضى الدليل وخروج عن ما سلكه السلف الصحابة وأتباعهم، أن الصحابة رضوان الله عليهم سمعوا هذه النصوص وآمنوا بها على ظاهرها، بدليل أنهم لم يشكوا في ذلك، فلم يسألوا عن شيء منها، بل جاء ما يدل على أنهم أخذوها على ظاهرها، كما في السنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في كلام له أمام جمع منه: إن الله ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك. وقال رجل من الأعراب حاضرا: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: إذن لا يعدمنا خيرا إذا ضحك. وظاهر جدا أنهم أن هذا قصد به ظاهر الخطاب، وأنهم اعتقدوا ذلك. ثم لو بحث الإنسان عن شيء جاء عنهم في هذا لم يجد لا حديثا صحيح ولا ضعيف حتى أنهم شكوا في شيء من ذلك، والحق ما اعتقدوه والباطل ما كان خلاف اعتقاده. فهم رضوان الله عليهم سألوا عن أشياء لا تساوي هذا، سألوا عن المحيض، وسألوا عن الأهلة، وسألوا عن اليتامى وغير ذلك، ولم يسألوا عن شيء في العقيدة، مع أن العقيدة هي الأصل. دل على أنهم أخذوا هذه النصوص على ظاهرها ولم يؤولوها ولم يردوها، بل آمنوا بها كما جاءت عن ربنا جل وعلا، وهذا هو الواجب، وهذا الذي حذر منه المؤلف في هذه القاعدة. يقول: فهو اعتقاد المثبت، يعني مثبت الصفات، أن ما أثبته يعني أن الصفات الثابتة لله تماثل صفات المخلوقين، هذا باطل. فالله جل وعلا وصف نفسه بأنه ملك، سمى نفسه بأنه ملك، تبارك الذي بيده الملك. قال جل وعلا: هو الملك القدوس، وسمى بعض عباده ملك. وقال جل وعلا: فلم تر إلى الذي حاج إبراهيم في الأرض أن آتاه الله الملك. وسمى نفسه جل وعلا رؤوف ورحيم، وسمى بعض عباده رؤوف الرحيم، كما قال جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالتسمية تناسب المسمى، فالمخلوق يناسبه اسمه، يناسب ضعفه، وربنا جل وعلا يليق به اسمه وما يكون له من العظمة، وهكذا الصفات. الله جل وعلا جعل للمخلوقين أيدي، ووصف نفسه بأنها له يد، وقال في آيات كثيرة: ذلك بما كسبت أيديكم. وقال جل وعلا في خطابه لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقال: بيده الملك، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. هكذا في آيات كثيرة يصف الله جل وعلا نفسه، ويسمي نفسه بأشياء قد سمى بها عبادة. وكل هذا يحكم فيه قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء. ولهذا ختمت هذه الآية بقوله: وهو السميع البصير، لأن المخلوق له سمع وله بصر، فنفيت المماثلة مع ذلك. ومعلوم أن انتفاء المماثلة بين المخلوقات أمر واضح، كما مثل له المؤلف رحمه الله، مع أن الإنسان علمه محدود وفكره يليق به، فيجب أن يقف عند مقتضى ما أعطي من الفكر والعلم ولا يتجاوز ذلك، فإنه إذا تجاوزه لا بد أن يقع في الخطأ وفي الضلال، وأن الإنسان إذا رام فوق طاقته لا بد أن يضل. ولهذا يقول جل وعلا: أفمن يخلق كمن لا يخلق، يعني هذا لا يستوي مع هذا، أفلا تذكرون. وقوله جل وعلا: هل تعلم له سميا، السمي يعني المسامي الذي يساميه ويماثله، وهذا خطاب لمن له العلم، لمن له علم، فهذا لا يعلم، فليس لله مسام تعالى وتقدس. لهذا جعلني ابن عباس في مثل في هذه الآية تفسيره في قوله يعني مماثل، ليس له مماثل. فإذا انتفت المماثلة في الذات فانتفت في الصفات، والصفات مثل صفات العلم والسمع والبصر والرحمة والغضب والرضا، وكذلك اليد والرجل والعين والوجه وغير ذلك. وكل هذه وصف الله جل وعلا نفسه بأنه له وجه وله عينين وله جل وعلا، ولم تأتي التثنية صريحة في كتاب الله جل وعلا ولا في حديث رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن دلت عليها النصوص، قوله صلى الله عليه وسلم في ذكر الدجال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، والعور هو فقد إحدى العينين كما هو معلوم. وكذلك قوله: لم يكن له كفوا أحد، وسبق أن هذا يدل على نفي المكافأة من كل وجه في أمور أربعة كما سبق. الأول في الذات أن الله ليس كمثله شيء، والثاني في الصفات أن صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، والثالث في الأفعال فأفعاله جل وعلا لا تشبه أفعال المخلوقين، ومثلنا لهذا فيما سبق بمثل السمع ومثل النزول كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا، وأهل الحق يعتقدون أنه ينزل وهو على عرشه لا يكون شيئا فوقه تعالى الله وتقدس، وكذلك نزوله إلى الأرض يوم القيامة، فإنه يأتي إلى خلقه يفصل بينهم ويخاطبهم كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أنه سريع الحساب، يعني أنه يحاسب خلقه في آن واحد، وهذا لا نعقله في مخلوق أنه يخاطب هذا ويخاطب هذا ويخاطب خلقا كثير في آن واحد. ولهذا تجد الأرض الآن مملوءة من يدعو الله ويسبحه ويكبره ويصلي له، وكلهم يستمع الله إليهم في آن واحد، لا يشغله استماعه لهذا عن استماعه لهذا. هذا خلاف ما هو معهود من المخلوق، المخلوق محدود فعله. فمثل ذلك يقال في النزول: نزوله شيء يليق به وليس كما يتصوره الممثلة أو المؤولة الذين ردوا هذا النص وقالوا: إذا قلنا إنه ينزل إلى سماء الدنيا آخر الليل يلزم من ذلك أن تكون السماء فوقه وأنه يكون دائما النزول، لأن آخر الليل ما تخلو منه الأرض، فآخر الليل عندنا يكون إذا انتهى يكون الذين بعدنا جهة الغرب يبدأ عندهم آخر الليل، وهكذا حتى يدور في الأرض. وهذا لو كان النزول كالنزول المعهود لنا، نزول مخلوق إلى مخلوق، لكن نقول نزوله يليق به فهو نزول واحد إلى جميع الخلق في آن واحد كاستماعه لهم وكمحاسبته لهم. وهذا دليل على أن صفات الله جل وعلا وأفعاله تخالف صفات المخلوقين وأفعاله، فيجب أن نؤمن بهذا. فالنصوص في هذا كثيرة وواضحة، والذي يريد الحق يكفيه نص من هذه النصوص أن يعتقد ويؤمن به، أما الذي انحرف وضل فلو أتيته بكل آية ما اهتدى إلا أن يشاء الله. هذا من ناحية النصوص السمعية التي، والسمع السمعية يعني الكلام المسموع الذي أوحاه الله إلى رسله، سمي سمع لأنه يسمع بالأذان لأنه كلام. أما العقل فالعقل ينظر في آيات الله ولا يخرج عن ذلك، والله جل وعلا خص بني آدم والجن بأن لهم عقول وكذلك الملائكة، ولهذا كلفهم بالأمر والنهي وجعل الأمر والنهي مناطه العقل، ولكنه عقل محدود لا يجوز أن يكون حاكما على رب العالمين ولا على شيء من صفاته، فإن هذا تعدي وخروج عن طوره، فإذا فعل ذلك فإنه لا بد أن يضل. وقوله أما العقل فمن وجوه، الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا وبونا، وهذا أمر ظاهر جدا، فالله ليس كعبده المخلوق الضعيف، فإذا كان في ذاته كذلك مباينا له فيلزم أن تكون الصفات كذلك، وهذا تابع لآيات الله لأننا عرفنا هذا من قوله جل وعلا ليس كمثله شيء، ومن قوله أفمن يخلق فمن لا يخلق، وما استقر في عقول عباده جل وعلا بأنه جل وعلا هو الكبير المتعال الذي لا يلحقه عيب ولا نقص، وهو الغني بذاته عن كل ما سواه، وكل من سواه فقير إليه، لأنه جل وعلا هو الأول بلا بداية كما أنه الآخر بلا نهاية، والمخلوقين وجدوا بعد أن لم يكونوا شيئا فكانوا عدما، والعدم يعني لما كانوا عدما دل على أنهم ناقصين ولا بد أن يلحقهم العدم. وأما الوجه الثاني وأن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها بصفاته للمخلوق المربوب الناقص، هذا في الجملة أمر متفق عليه، ولكن المشابهة والمماثلة أشكلت على كثير من الناس، فظن أن إثبات السمع يكون مماثلا لسمع المخلوق، وكذلك إثبات اليد إثبات الوجه وغير ذلك، فالمماثلة يعني يحتاج الإنسان أنه يتفهمها من النصوص التي تخص الله جل وعلا، وصفاته تكون خاصة به. ومعلوم أن الذرة أن المخلوقة ولها سمع ولها حياة ولها حركة ولها قوائم، لا تكون كالفيل مثلا أو الجمل، هذا مخلوق وهذا مخلوق وتفاوت هذا مع هذا، فالتفاوت في المخلوقات ظاهر جدا، فهو يريد أن يكون أيضا يفكر الإنسان في هذا، رب العالمين جل وعلا ليس كالمخلوقات في شيء من الأشياء، فهو مباين لها. ومعلوم أن هذا الدليل أقل من الدليل السمعي الذي جاء عن الله جل وعلا، لأنه هو الأصل. الوجه الثالث، وأننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، وهذا أيضا ظاهر جدا. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس عندكم في الدنيا مما في الجنة إلا أسماء، مجرد الأسماء. وذلك أن الجنة فيها زوجات، وفيها كما أخبرنا ربنا جل وعلا فاكهة، وفيها لحم، وفيها أسرة، وفيها مساكن. وهذه الدنيا فيها هذه الأشياء، ولكن لا تشبهها، مع أن فيها ماء، فيها لبن، وفيها عسل، فيها خمر، بل فيها أنهار من هذا. والمعلوم لنا أن اللبن لا بد أن يخرج من حيوان، من ضرع، من بين فرث ودم. الجنة أنهار، اللبن فيها نهر يمشي، لم يكن في جوف مخلوق، ولكن هذا في الظاهر. وفي الحقيقة لا يكون مشابها لا في الطعم ولا في الرائحة ولا في اللون ولا في النفع ولا في غير ذلك. ولهذا أهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون، وأكلهم أكثر من أكلهم في الدنيا، ومع ذلك لا يحصل لهم فضلات. وكل هذا لأجل الطعام الذي يؤكل، لأنه يذهب نافعا فقط، رشد ما يكون فيه فضلة يحتاج الجسم إلى أن يتخلص منها. والفرق في هذا واضحة، بل الإنسان في نفسه الروح بين جنبيه، وهي التي فيها الحياة، والروح لا تعرف حقيقتها ولا تعلم، مع أنها في الإنسان. فإذا كان هذا أنها وصفت بأنها تذهب وتأتي وتألم وتنعم، ومع ذلك لا تعرف حقيقتها، كما قال الله جل وعلا: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذا كان الأمر هكذا، فكيف مثلا الإنسان يطلب أنه يعرف شيئا من حقائق صفات الله جل وعلا، مع أنه لا يعرف ما فيه سر، ما فيه حياته؟ وقد يصاب مثلا بألم بمرض في بدنه، فلا يدري أين هو ولا يدري ما سببه، فهو ضعيف ولكنه ظلوم جهول. وكذلك قل الذي التمثيل يقول: التشبيه مثله، ولكن الفرق بينهما أن التمثيل يكون من جميع الوجوه ولا يلزم هذا، والتشبيه قد يكون في وجه واحد ما يلزم هذا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني ندا لله، والند هو المثل. وهذا في المشيئة فقط، في صفة من الصفات، جعلتني ندا لله، بل ما شاء الله وحده. فالتمثيل قد يكون في صفة من الصفات وليس من كل وجه، والتشبيه كذلك. فإذا التشبيه والتمثيل تقريبا متساويين، ولكن التشبيه صار فيه التباس واشتباه عند كثير من الناس، وقد يكون فيه حق وباطل، ولهذا اجتنب من أجل ذلك. ولهذا كان التشبيه الآن عند الناس نسبي، فكثير من أهل الباطل يجعل الذي يثبت لله جل وعلا صفاته التي اتصف بها أنه مشبه. وإذا قرأ الإنسان مثل في كتب المتكلمين يجد مثل كثرة ذكر التشبيه، وأن المشبهة أنهم يقولون كذا ويقولون كذا، فجعلوا الذي يثبت صفات الله جل وعلا مشبها. من أثبت لله وجها سماه مشبه، ومن أثبت له يدين سماه مشبه. ولا يوجد طائفة معينة لها أئمة وعلماء وكتب تسمى المشبهة، هذا لا وجود له، ما يدل على أن التشبيه صار أمرا نسبيا. وقوله أما التكييف، فالتكييف معناه أن تعلم الكيفية، كيفية الصفة أو كيفية الذات، يعني الحالة التي هو عليها. وليس معنى ذلك نفي الكيفية، وإنما المقصود نفي العلم بها، علم الإنسان بها. الإنسان لا يستطيع، لأن الكيفية معرفتها يتطلب المشاهدة، وإن لم تكن مشاهدة فأقل ما يقال فيها لا بد أن يكون للمكيف مثيل يقاس عليه، وكلا الأمرين منتفي، لا مشاهدة ولا مثل. فإذن لا مطمع في معرفة الكيفية، أما حقيقتها فهي ثابتة لله جل وعلا، لأن كل شيء له كيفية ولا بد. ولكن المقصود النفي نفي العلم بها، فهذا يجب أن ينفى عن المخلوقين لهذين الأمرين، لكون الله غيب لا يطلع عليه ولا يشاهد، وأما رؤيته يوم القيامة فهي لوجهه تعالى وتقدس، ولا يحاط به، لا يحيطون به علما، والله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. ولهذا قرب الأفهام أنه يقبض مخلوقاته كلها، سماواته وأرضه بيده، فتكون صغيرة حقيرة بالنسبة لله جل وعلا، فكيف يحاط به وهذا شيء من أفعاله تعالى وتقدس. وكل هذا أولا أن النصوص دلت على أن الله جل وعلا لا يحاط به، الثاني أن النصوص دلت على تحريم القول بلا علم، ومن قال في شيء من ذلك فإنه قال بالجهل وبغير علم. والقول على الله بلا علم يقول بعض العلماء إنه أعظم من الشرك، لأنه يتضمن الشرك وزيادة. واستدل على هذا بقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول بدأ بالمحرمات بما هو أخف، ثم انتقل بما هو أعظم، وهكذا حتى ختمها بالقول عليه بلا علم، فدل على أن القول بلا علم هو أعظم المحرمات وأكبرها. قال جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم، تقف يعني تتبع، لا تتبعه وتقوله ما ليس لك به علم. ثم قال جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا لأن السمع له عمل وهو الاستماع، فلا تستمع إلا ما ينفع، ولا تستمع إلى باطل، ومن أعظم الباطل القول على الله جل وعلا. وكذلك البصر له عمل، يجب أن يكون بصرك حسب ما خلق له، ولا يكون مطلقا في الحرام، كما أن السمع لا يجوز أن يكون مطلقا فيما هو ممنوع. والفؤاد هو الأصل في هذا، فؤاد هو القلب، والمقصود به الفكر والاعتقاد، فيجب أن يكون اعتقاده وأفكاره تبع للحق. ولهذا سيسأل عنه الإنس: كل أولئك كان عنه مسؤولا يوم القيامة، سوف يسأل الله جل وعلا عباده عن ذلك. ومن المعلوم أنه لا علم لنا لكيفية صفات الله جل وعلا، وأن هذا لا يمكن، بل هو من الأمر الممتنع، فيجب أن نقف عند حدودنا. وهذا هو مسلك السلف، وهو الطريق إليه. لهذا سمع أحد العلماء أحد تلامذته يتكلم في شيء من ذلك، دعاه وقال: تعال أخبرني عن مخلوق من مخلوقات الله، مخلوق صغير له 600 جناح، أين الأجنحة؟ في أي مكان منه؟ أين تكون موضوعها؟ صفها لي. قال: كيف أستطيع صفها وأنا لا أشاهده ولا أراه؟ قال: هذا مخلوق صغير ما تستطيع تصفه ولا تصف أجنحته وتتكلم في الله جل وعلا، يجب أن تعرف قدرك وتقف عندما أوقفك الله جل وعلا، وإلا تكون تعديت طورك واستحقيت عذاب الله جل وعلا. وكذلك السؤال الذي أتى إلى الإمام مالك رضي الله عنه وكذلك شيخه ربيعة، بل جاء هذا عن أم سلمة، وإن كان الحديث فيه ضعف. سئل عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ وكان في مجلس العلم، يقول: فعلاه العرق، صار يتصبب من العرق، لأنه يعظم الله جل وعلا ويعرف شيئا من قدر الله، بخلاف هذا السائل. فانتظر الناس ماذا يقول حاضرون، ثم بعد ذلك قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، يعني عن الكيف، ولا أراك إلا رجل سوء. ثم أمر به فأخرج من مجلسه. وهذا الذي يجب أن يؤدب الإنسان إذا تعدى طوره. وسبق ذلك عمر رضي الله عنه، فإن رجلا يقال له صبيغ بن عسل كان يسأل عن شيء من المتشابه في وقت عمر، في خلافة عمر، فنمي الخبر إليه فقال: أسأل الله أن يمكنني منه. فبينما عمر يوما يخطب، فأقام هذا الرجل يسأله: ما الذريات؟ ذروة. وما المقسمات أمرا؟ وما الصافات صفا؟ فقال: أظنك صغير. فنزل وصار يضربه حتى سال الدم من رأسه. فقال: إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني. قال: أريد أن أخرج الأذى الذي في رأسك وفي دماغك. ثم حرج على الناس حموما أن يجالسوه أو يكلموه، فصار كالأجرب إذا أتى إلى قوم قالوا عزمة أمير المؤمنين لا تكلموه ولا تجالسوا، فصار معزولا. ثم لما ذهب عمر وذهب وقته وجاء دور أهل البدع وخرجت الخوارج، قيل له هذا يومك، هذا اليوم الذي تريد يمكن تخرج مع هؤلاء، فقال لا، نفعني تأديب الرجل الصالح، فذهب الذي كنت أجده. فالمقصود أن مثل هؤلاء قد لا يكفي فيه الكلام، وإنما ينبغي أن يؤدب لأنه خرج عن ما رسم له، فيجب أن الإنسان يقف حيث أوقفه الله جل وعلا ولا يدخل نفسه في الأمور المشكلة أو الأمور التي لا يدركها، كما مثلنا أن الإنسان فيه حياة لا يدري ما سرها. الإنسان مثلا ينام ثم يجد نفسه في بلد آخر ويتكلم مع من ليس هو عنده في هذا البلد، يستيقظ وهو في بلده الذي هو فيه، ما سر ذلك؟ ذلك إن الروح لها مفارقة للبدن، نوع مفارقة ما دام في الحياة أنها تذهب، وقد مثلا يستيقظ وهو إما عنده من الفرح ومن السرور الشيء الكثير أو بالعكس، وكل ذلك من ما يعتري الروح. المقصود أن هذا شيء غير ما معروف لنا، وقد أخبر الله أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الروح أنها تذهب تصعد تعرج إلى السماء، وقد مثلا تفتح لها أبواب السماء حتى تنتهي إلى السماء السابعة، ثم يقول الله جل وعلا لمن جاء بها من الملائكة أعيدوا اكتبوا كتابه في عليين وأعيدوه إلى الأرض، وقد تغلق دونها أبواب السماء. والله جل وعلا يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، يعني التي توفيت في منامها إلى أجل مسمى. فالمقصود أن هذا مخلوق وهو غير معلوم لنا، وكذلك ما في الجنة مخلوق ولا نعقله ونعرفه كما جاء عن ابن عباس إلا بمجرد أسماء فقط. فهل يليق للإنسان العاقل أنه يحاول معرفة حقائق أسماء الله جل وعلا وصفاته؟ والجواب أنه لا يليق ذلك، بل الواجب أن يقف الإنسان عند حدوده ويؤمن بما أخبر الله جل وعلا به على وفق ما أخبر الله جل وعلا، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، يعني وإن لم ندرك ذلك ولم نعرفه. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.